توجد لدينا عادة جارية حتى الآن، عندما ينتهي الإمام من صلاة المغرب يجلس الإمام معه جماعة من الإخوان ويقرؤون معا بصوت واحد سورة ياسين وسورة تبارك وآية الكرسي بين وقت العشاء بين وقت المغرب والعشاء، فما حكم ذلك؟ نرجو الإفادة. هذا بدعة لا أصل له. يوصلون بعد صلاة المغرب الإمام والجماعة بصوت واحد يقرأون سورة ياسين وسورة سورة ياسين سورة تبارك وآية الكرسي، هذا بدعة حتى ولو قرأ سورة الفاتحة. هذا العمل هذا بدعة لا أصل له في الشريعة. السنة بعد الصلاة أن يقول المؤمن استغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، هذا أول شيء. ثم يصرح الإمام إلى الناس، ثم يقول كل واحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لك ولا ينفع الا الجد من فجر. ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقول وسلم في الظهر العصر المغرب والعشاء والفجر، ويشير بعد ذلك الى ايه الفجر والمغرب، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء عشر مرات. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم الحج والتحريم والتعليم ان يقول بعد ذلك سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاث مرات. علمه وراء المهاجرين ثم تعلمه الجميع سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاث مره. ويحييها بها عند مسلم ويقتل من اهلها، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويقول به 100 قال اذا قالها غفرت خطاياه وان كان من البحر. وقال في حديث ابي هريره في الصحيحين لما جاءه الفقراء والمهاجرون يا رسول الله ذهب أهل الدهور من أهل المال بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدق ولا نتصدق ويعتق ولا نعتق، ما عندنا أموال. قال أفلا أدلكم على شيء تدركون به من سبقكم ويسبقون من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قال بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتحمدون وتقدرون دبر كل صلاة ثلاثة مرات. أخذ في الصحيحين لا صح إلا حين رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومسلم يقول تنامي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويموت ولا حمده على كل شيء. فرجع الفقراء يقولونها بعد كل صلاة، ثم رجعوا إليه وقالوا يا رسول الله سمع إخوان أهل الأموال ما فعلنا ففعلوا مثله وصاروا يسبحون ويحمدون ويسبحون مثله. قال النبي ذلك فضل الله يؤتيه إذا صدقه المال وانواع الذكر والعباده على فضله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل سبحانه وتعالى. وعلمه ان ايه الكرسي بعد كل صلاه الله لا اله الا هو الحي القيوم، وقد ثبت فيها الحديث. وهكذا قل هو الله احد، قل اعوذ برب الهلك، قل اعوذ برب الناس بعد كل صلاه، وفي صلاه المغرب وغير الزاجه يقرا قل هو الله احد ثلاث مرات. هذا هو المشروع بعد الصلوات. واذا دعا في اثناء ذلك دعوات بينه وبين نفسه فلا بأس من ضرع في يديه، فقد جاء الدعاء بعد الصلاة عنه عليه الصلاة والسلام. أما أنه يقرأ بصوت هو الإمام والجماعة بصوت واحد يقرؤون هذا لا أصل له، بل هو بدعة. وهكذا رفع أيديهم للدعاء بعد الصلاة الخمس بدعة أيضا، وإن السنة ما سمعتم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا دعاء طيب لكن افضل من قبل السلام، علمه النبي معالج الجاي يكون بعد قبل السلام افضل، وان دعاه بعد السلام فلا باس. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك كذلك، اللهم ان رايت ناس امة كثيره ولا يهزهم الا انت، فاغفر لي وغفر منه وارحمني انك انت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي ما قدمتم وما اخرتم وما اسررتم وما اعلنتم وما اسرفتم وما انت اعلم مني، انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت. اللهم اني اعوذ من البخل واعوذ من الجبن واعوذ من ربي اعوذ العمر الى ابد العمر واعوذ من فتنه الدنيا واعوذ من عذاب القبر، كل هذا له ربي قبل السلام في اخر التحيه. وان دعا بعض هذا بعد السلام فلا باس، لكن بينه وبين نفسه من دون صوت جماعي من دون الايدي مع الامام، كل هذا فلا باس، بس الدعاء بينه وبين نفسه وبينه وبين ربه.